لمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأقداح حاز الجمال ونال يوسف بعضه ملئت بمدح صفاته الألواح في حب طه الهادي مدح وإنشادي هو وحده قدوتي بين العباد في حب طه الهادي مدح وإنشادي هو وحده قدوتي بين العباد هو النعمة العظمى جاء للعالم رحمة هو النعمة العظمى جاء للعالم رحمة هو النعمة العظمى جاء للعالم رحمة هو النعمة العظمى جاء للعالم رحمة قد هدى نور الأسمى للحاضر والبادي في حب طه الهادي مدح وإنشادي هو وحده قدوتي بين العباد قد دعا للأخلاق وطاعات الخلاق قد دعا للأخلاق وطاعات الخلاق قد دعا للأخلاق وطاعات الخلاق قد دعا للأخلاق وطاعات الخلاق ولنبذ الشقاق بين العباد في حب طه الهادي مدح وإنشادي هو وحده قدوتي بين العباد سوى بين الأنام بالعدل والأحكام سوى بين الأنام بالعدل والأحكام سوى بين الأنام بالعدل والأحكام سوى بين الأنام بالعدل والأحكام أرسى صرح الوئام ورد كيد العادي في حب طه الهادي مدح وإنشادي هو وحده قدوتي بين العباد لما شمل القلوب وانتصف للمغلوب لما شمل القلوب وانتصف للمغلوب لما شمل القلوب وانتصف للمغلوب لما شمل القلوب وانتصف للمغلوب أطفى نار الحروب إلا في الجهاد في حب طه الهادي مدح وإنشادي هو وحده قدوتي بين العباد عليه صلى الباري وصحبه الأخيار عليه صلى الباري وصحبه الأخيار عليه صلى الباري وصحبه الأخيار عليه صلى الباري